السلام عليكم. تدرون شنو المعاناة اللي أنا أواجهها خصوصا في تسجيل القصص؟ إن مرات أسجل، وأنتم عارفين أنا ما أسوي مونتاج، يعني إذا في خطأ معين أقول أنا أخطيت، أنا أعتبر نفسي كأني واحد جالس مع شخص ويقول له قصة. مرات واحد يسهى، واحد يغلط بالكلمة ولا معنى، في أثناء الحديث يقول عفوا أنا ما أقصد هذا، أقصد هذا. أنا هذا نظامي صراحة، لأني مستحيل أعيد القصة مرة ثانية. هذا الكلام قاعد يسبب لي مشاكل، لأن مرات أسجل قصة تقريب ساعة ساعة وشوي ومندمج وحالتي حالة، واكتشف بالنهاية أن في مشكلة بالصوت، ألغي القصة بالكامل. مرات يكون في خطأ وخطأ جسيم، مثلا أني أخطيت باسم شغلة معينة يعني، وهذا الخطأ لا يمكن أن يتم تصحيحه يعني قبل أنشره طبعا، فأضطر أني ألغي القصة بالكامل. مرة من المرات، وهذا الموقف الظريف اللي حصل معاي السائق، دائما أخذ معاي إذا بروح مثلا للمزرعة أو للمكان بعيد يكون معاي، فقلت أنا خليني أستغل الفرصة، طريق طويل، وأقول قصة، وكانت قصة جميلة جدا والمسافة بعيدة، فقلت خليني أذكر هالقصة هذه. فحذرته أول ما ركب جنبي، وهو الآن جنبي طبعا، ذكرني بهالموقف هذا اللي بقوله لكم. فقلت له أن ما في صوت، دير بالك أنا بيسوي تسجيل ريكورد وكذا، زين فهمته؟ قال أوكي، هو شوي العربي يعني نص نص، بس فهم علي أني أنا بسجل. المهم ورحنا في هالطريق، وأنا بديت أقول القصة، والقصة كانت جميلة وحافظها عدل، وأنا كنت مستمتع وأنا أسرد القصة بصراحة. المهم وصلنا إلى تقريب المنتصف القصة، من كثر الهدوء اللي هو سواه أنا نسيت أنه هو جنبي. يشهد الله أني قمت أسرد القصة بتفاصيلها ومندمج وناسي أنه هو جنبي، لأنه ما يطلع صوته وحذره بهالشيء. شوي ولا أسمع شخير. شنو هذا؟ والتفت ولا هو من كثر ما كان مسكين جالس هادي والظهر يسمع صوتي يدوخ، مع أنه مو فاهم علي ولا فاهم على القصة، لكن الظهر أنا أقرأ كثير في القصة، فحس بالدوخة ونام أو بدأ يشخر، والشخير طالع في التسجيل. ولا والشخير قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، تعبت يعني أكثر من 30 دقيقة وأنا مسجل، وكان باقي للقصة يعني ما خلصت، فاضطريت أني أكنس القصة. هو نفس السائق توني مركبة معاي، لكن لحسن حظي أن الخطأ بدر منه في بداية القصة قبل أسرد لكم الآن الكلام هذا. أول ما ركبته قلت له دير بالك لا تتكلم، أنا بيسوي تسجيل مو سمسم أول وأنت شخر. قال لي لا أوكي أوكي. أول ما ركبنا قلت السلام عليكم. يرد علي عليكم السلام بابا. قلت لا حول يا ابن الحلال اسكت، قاعد أسجل والله موتني من الضحك، قلت أذكر لكم هالموقف هذا. المهم قصة الليلة يعني اللي يسمعها يقول قصة عادية، لكن الشيء اللي شدني لها راح يشدكم أنتم كذلك وراح تستغربوا. قصة امرأة إيرانية اسمها زهرة. هذه زهرة طبعا علشان لا يطلع لي واحد يقول بطلال شنك يعني سابقا ذكرت هالقصة، لا، هذيك قصة ريحانة اللي في إيران في طهران، قصة رقم 1441، فعشان لا يختلط عليكم الأمر، وهذه تختلف اختلاف تماما يعني عن تفاصيل قصة ريحانة. لكن هذه زهرة شنو قصتها؟ زهرة متزوجة من ضابط في المخابرات الإيرانية وعندها ولد وبنت. هذا الرجل اسمه علي رضا زماني. علي رجل مخابرات تعرفون يعني، متأثر بوظيفته وإنسان جلف بالتعامل وقاسي، وتعاني منها هالمسكينة هذه زهرة، دائما يشتمها ويغلط عليها ويسيء معاملتها ومعاملة عيالها، وكانت متصبرة هالمرة هذه. المهم وصل فيها الحال أنها خلاص ما هي قادرة تعيش. هذا الرجل ما هو راضي يتغير، وعيالها كبرة وصار أعمارهم 14 و15 سنة، وهذا إلى الآن يتعامل معاها بكل قسوة وضرب وإهانات، وهو متعافي ضابط في المخابرات. المهم ولا شايف أحد بعينه، يعني ما يخاف لا منها ولا من أهلها ولا من القانون، ولا شاد الظهر أنه بالمخابرات وضابط وكذا، وهذه ما لها أحد إنه يوقف معاها. المهم المشكلة مو بزهرة، المشكلة بعيالها وخصوصا البنت، ما هي قادرة فعلا تتحمل أبوها. هذا اللي دائما يضرب فيها، كل ما شاف البنت كسرها، كل ما شاف الولد ضربها، كل ما شاف الزوجة طاقها. البنت متمردة عليه خلاص، وصارت البنت تقول حق أمها، تقولها يما أنا يا أني أموت يعني أروح انتحر وأسوي بنفسي شيء، يا أني أقتل أبوي، عندك حل من الاثنين. قالت إيش قاعد تقولي أنت؟ قالت ينعم هذا اللي راح يصير. كيف يما؟ يا تساعديني أني أقتله علشان أنا أرتاح وريحك أنت وأخوي منه، أو أني أنا خلاص أنا إذا ما في حل ثاني وخايفة على زوجك هذا اللي مبسوطة أنت يضربك وكذا، أنا خلاص أنا أبي أنتحر. الأم في البداية يعني اعتقدت أن بنتها يعني زعلانة وغضبانة وكذا، لكن شافتها البنت تنتظر أبوها بس متى يطلع من البيت، وتروح ركض إلى غرفة النوم، عندهم صندوق هناك مخبي فيها عنده سلاح اللي هو نوع الفرد، لكن حاط احتياط يعني. شافت بنته وإيه ما أخذ السلاح وتحاول تشوف إنه فيه رصاص ولا لا، إنه على أهبل استداء عشان تبي تقتل أبوها أول ما يجي. أمسكتها أمها قالت يما والله العظيم لا أقتلها خلاص. الأم هم فكرت بالموضوع، قالت أنا أصلا أعاني أكثر من هالبنت، والله العظيم إن هالبنت هذه عقلها أكبر من عقلي، ان بهالعمر وهي تفكر ان لازم تخلص منه، وما هي راضيه بهالعبوديه اللي قاعد يمارسها عليهم. قالت له والله يا بنتي انا اللي ابي ارتاح منه واتخلص منه، وفعلا ما في حل، لا قادرين نشتكي، لا قادرين يعني نروح لاهالينا، واهالينا مساكين وهذا عنده سلطه، فعلا ما في حل ثاني الا نقتله، بس تدري شلون؟ تساعدوني وانا اقتله لكم خلاص. ليش تقتلين انت يا بنت صغيره؟ انا مره كبرت وأنا مستعدة أني أضحي بنفسي. قالت لا مستحيل يا إما أنا أقتله. والأم بعدها هم ما لها قلب على هالجريمة، والبنت لا، البنت واصلة مرحلة ما عندها مشكلة أنها تقتل. قالت خلاص بس اسمعوني يا عيالي راح أساعدكم، والولد حتى موافق اصلا اساعدكم ونقتله، لكن لا سمح الله صار ما صار قولوا ان انا اللي اطلقت عليه النار. ماشي اتفقوا. قال اوكي انتظروه لين رجع من دوامه ودخل للغرفه ينام بعد ما اكل وارتاح وكذا، ولما سمعوه ان خلاص بدا يشخر ونايم، دخلت عليه زوجته وبنتها وولدها. الأم ترجف ما هي قادرة، لكن ودها تقتلها. البنت أول ما دخلت وتقوم وتطلق النار على أبوها وهو نايم على السرير، طلقة طلقتين ثلاث، تأكدت أنه خلاص فارق الحياة. دوي الرصاص خلى الشارع كله اللي ساكنين فيه يلتم على العمارة اللي هم فيها. شو اللي صاير؟ المهم اكتشفوا انه في جريمة قتل. على طول الشرطة ألقوا القبض على الثلاثة، الأم وعيالها اثنين. في البداية في أول التحقيق البنت قالت أنا اللي قتلته، الأم قالت لا أنا اللي قتلته، الولد قال أم اللي قتلت أبوي، ما قال أخته لأن الولد كان ملتزم بالاتفاق. البنت ما تبي أمها تحمل المسؤولية، والأم أصلا مستحيل تخلي بنتها هي اللي تشيل القضية، رغم أن لو أن البنت هي اللي شالت القضية البنت تعتبر قاصر ولا يتم يعني إعدامها أو سجنها مؤبد، راح يتم سجنها كم سنة وخلاص. لكن الأم كذلك ما ترضى على بنتها، شالت القضية وقالت أنا وهذه بنتي أصلا مسكينة وبنتي ما تفهم وتبي تساعد أمها وما تدري شو اللي قاعد تواجهها. المهم رجال الأمن بعد ما وصلت القضية وهذا ضابط مخابرات وصار الأمر يعني له علاقة في القيادة العسكرية أكثر ما هو قضية جريمة عادية، قالوا أصلا علشان يعني ناخذ حق عنصر المخابرات هذا مالنا الضابط، من الأفضل لنا أن القضية ما تكون على البنت الصغيرة، البنت هذه ما راح تنسجن 3 سنوات 4 سنوات وتطلع، لا خلوها على الأم أحسن دام أنها هي المعترفة، رغم أن الأدلة كلها تقول أن البنت، خلونا نوافق على اعترافات الأم أو فعلا هذا اللي حصل، ورغم ذلك وهم عارفين أن البنت هي اللي أطلقت النار احكموا على البنت الصغيرة 5 سنوات قطوها في الأحداث، لكن يبون الأم يخلونها عبرة لمن لا يعتبر، يبون الكل يسمع جزاء من يعتدي على عنصر في المخابرات حتى لو كانت زوجته. راحت المحاكمات والأم مصممة قالت نعم أنا اللي أطلقت عليه النار، في أول درجة ثاني درجة حكموا عليها بالإعدام. إلى الآن القصة عادية، واحدة قاتلة زوجها وشالت القضية عند بنتها، وترى كثير يام عيال شالوا قضايا عن أبهاتهم ويام يعني واحد يشيل قضية عن الثاني رغم أن الأدلة تكون مع أن هذا بريء، لكن الاعترافات عندهم أقوى ودام أنه معترف والطرف الآخر منكر خلاص. المهم في يوم المحاكمة خلاص يوم تنفيذ الحكم، الكلام هذا في 96 جاء وقت تنفيذ حكم الإعدام، جابوا زهرة إلى منصة الإعدام وجابوا فاطمة أم الضحية علي رضا زماني، قالوا لها يا فاطمة تبي تكلمك وهذا حق لهن اللحظات الأخيرة. وصارت زهرة تبكي وطيح على رجول فاطمة والترجاء وقالت لها أنت تدرين أن أنا ما قتلته وتدرين أن بنتي، وأنا يعني أنا عشان أحافظ على بنتي وأحميها سويتها شو بنتي صغيرة في العمر، وأنت تدرين شو العذاب اللي كنا عايشينه، خلاص أنا سجنت بما فيه الكفاية وعندي عيال خليني أربيهم، اللي هذه حماتها فاطمة. قالت لا والله أبدا، وعندهم نظام في إيران أن من حق أولياء الدم يشاركون في الإعدام، يعني شلون عندهم الإعدام شنقا، يجيبون مثلا ولي الضحية يعني أمه أبوه أخوه اللي يطالب بالدم، وقت تنفيذ الحكم يقولوا له أنت اللي أضرب الكرسي اللي يكون واقف عليه الشخص اللي يتم إعدامه، يحطون على كرسي تحت يقولوا له أنا أعطيك شرف أنك تنتقم حق نفسك وأن هذا موافق لتعاليم الشريعة الإسلامية، فإحنا نعطيك الحق أنك أنت اللي توخر الكرسي عن الشخص اللي مربوط من رقبته وينعدم. فجابوا فاطمة أم الضحية علي رضا زماني وصعدت على الستيج مال الإعدام، وزهرة حطوا الحبل قدام رقبتها. لكن الغريب في الموضوع زهرة قبل لا تصعد ويحطون الحبل على رقبتها كان قدامها ولحظة الإعدامات قدامها 16 رجال كلهم تم تنفيذ فيهم حكم الإعدام، وفاطمة تشوف طالعهم واحد واحد وزهرة تشوف وهم يتم إعدامهم. لين وصلوا للأخير هالمرة هذه مسكينة ما تحملت هالمنظر، منظر الإعدام ترى ما يعني أنا والله حضرت كثير من هذا، ترى أمر مرعب والله، في رجال الأمن رجال أمن ما يتحملون أصلا، مو الناس العادية اللي ما هم متعودين على هالشيء. فهذه المسكينة هم مربطينها على رقبتها وطالع الستعش واحد اللي عدمهم قبلها، يوم وخلصوا من آخر واحد ويوقف قلبها وتموت قبل لا يعدمونها. لكن انتم مع بالكم لما ماتت وتأكدوا انها توفيت يعني بالتوقف القلب، سكتة قلبية، ان نزلوها؟ لا لا، قالوا نكمل الاعدام، وفعلا علقوها على الحبل وجت الام وسحبت الكرسي وشنقوا جثة زهرة علشان الام يعني تحس انها اخذت حق ولدها. وهذا الامر اللي سبب ضجة اعلامية كبيرة جدا، وبدت منظمات حقوق الانسان تتكلم، اصلا هم من اول يتكلمون على موضوع الاعدامات. فوق هذا انت شانق جثة، شنو قساوة القلب؟ خلاص ميتة تبي فيها تشنقها؟ لا والله الام تبي تاخذ حق ولدها، ميتة ولا مو ميتة خلاص شنقناها، خلاص الأم خذت حقها ومشت. لذلك القصة هذه كانت لها تأثير كبير جدا، بالإضافة إلى قصة ريحانة اللي سبق أن طرحناها، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.